بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنفال، مطلعها قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قوله تعالى: إذ تستغيثون، أي تطلبون الغوث من ربكم فاستجاب لكم، أي أجابكم. دخول السين على الفعل عموما تعني الطلب، استكسوني أي اطلبوا كسوتي لكم، أكسكم، استطعموني اطلبوا مني الطعام، إلا في مثل هذا الموطن وموطن الاستغفار أيضا. الاستغفار حتى فيه كلام شوية. فاستجاب لكم أي فأجابكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا، بعضهم خلف بعض. الآية مفادها وهي في غزوة بدر، أو تفيد أن الملائكة شهدت بدرا مع المسلمين، وقد دلت على هذا نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. هنا قوله تعالى: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من خيارنا أو خيارنا. قال: وكذلك نحن نعد الذين شهدوا بدرا من الملائكة، أي نعدهم خيار الملائكة. فكل هذا دال على أن الملائكة شهدت بدرا كما عليه جماهير أهل العلم. قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى، أي وما جعل الله هذا الإرداف بالملائكة إلا بشرى. قلة من أهل العلم قالوا إن الملائكة لم تباشر قتالا، ولكنها بشارات وطمأنينة لأهل الإسلام بنزولهم فقط. ويرد هذا ما ورد عن عمر رضي الله عنه في قصة نزول ملك من السماء على فرس ويقول: اقدم حيزوم. فرأى رجلا من المشركين صريعا. ونصوص الآيات التي سمعتموها في مباشرة الملائكة للقتال، فيا بشرى إذ هي تقاتل، وبشرى بنزولها أيضا. قال فريق من العلماء: إن النفس جبلت على الطمأنينة بالأسباب الظاهرة مع يقينها بوعد الله سبحانه وتعالى، لكن جبلت النفوس على أنها تطمئن بالأسباب الظاهرة. قال الحواريون لعيسى: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. وفي الباب أيضا قول الخليل عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وقال تعالى لرسوله أو عفوا لنساء رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة التحريم: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فإن قيل: أولم يكفي بربك أنه وحده ينصر نبيه؟ فالجواب: بلى، ولكن لما جبل عليه الخلق من طمأنينة قلوبهم بالأدلة الظاهرة. قال تعالى: وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومن هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ قد علم أن الله سبحانه وتعالى كافيه. ومن هذا الباب كذلك قول عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قد علم أن الله ناصره. فنحن ضعفاء ونحتاج إلى مزيد من الطمأنينة بتواتر الأدلة. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وفي هذا الحديث وجهان للعلماء. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله، ليس من عند الملائكة وليس من عندكم أنتم، إنما النصر من عند الله. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. ألقي على المسلمين النعاس بلا شك واتفاقا يوم أحد، وكذلك ألقي عليهم النعاس هنا يوم بدر أيضا. وكما سبق فإن النعاس أمان، اختلف عن النوم. قال بعض أهل العلم بالطب وغيرهم إن الشخص أحيانا يكون مهموما هما شديدا فتلقى عليه إغفاء خفوة خفيفة، نعسة خفيفة، فيفيق منها وقد أذهب الله كل ما به من هم كأن شيئا لم يكن. فذا النعاس في الحرب طمأنينة. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، عن أمان منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. تقدم أن من المسلمين من كان قد أجنب ليلة بدر، فأصبح الشيطان يوسوس له: كيف تقتل وأنت على جنابة؟ فوسوس الشيطان لمن أصابتهم الجنابة، فأنزل الله من السماء ماء ليطهرهم به ويذهب عنهم رجز الشيطان. قال تعالى: وليربط على قلوبكم طمأنينة ويثبت به الأقدام. أثناء الجري الكر والفر الأرض إذا كان عليها مطر خفيف كانت رملية تتماسك حتى تستطيع أن تقبل وتدبر. قال تعالى: ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يعني تثبيت الملائكة للذين آمنوا إنما ذلك بأمر من الله لهم. وكيف كانت الملائكة تثبت أهل الإيمان؟ هذا سؤال طرحه بعض العلماء. وأجاب عليه العلماء بوجوه من الأجوبة. كيف كانت الملائكة تثبت أهل الإيمان؟ من العلماء من قال: إن الملائكة كانت تتكلم بكلام فيه الطمأنينة لأهل الإيمان، يسمعونها ولا يكادون يرونها، كأن تقول لأهل الإيمان: أقبل، توكل على الله، إنك منصور بإذن الله. وتتكلم كلاما آخر لأهل الشرك: تقهقروا، انهزموا. فهكذا قال بعض العلماء. وهل يتصور أن الملائكة تتكلم وأنت لا تراها؟ نعم، هذا وارد وله أدلته الكثيرة، وقد تراها أنت أيضا. قد رأى الخليل الملائكة، ورأهم لوط، ورأت مريم جبريل تمثل لها بشرا سويا، ورأى الصحابة جبريل وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فتتكلم الملائكة كلاما يسمعه أهل الإيمان ويطمئنون به، أقبلوا، بإذن الله منصورون، ونحو ذلك. ويسمعه الكفار، تسمع الملائكة الكفار كلاما مخيفا لهم يجعلهم يفرون. هذا وجه من تثبيت الملائكة لأهل الإيمان. الوجه الثاني أنهم يقاتلون معهم حقيقة، كما في حديث عمر بن الخطاب. الوجه الثالث أن الملائكة كانت تتقدمهم في صورة فرسان ويقتحمون على أهل الكفر، فالمؤمنون من ورائهم يقاتلون، هم لا يعرفونهم لكن يقاتلون، يرون شجعانا يقاتلون، فيقدمون معهم ويقاتلون معهم. وجه رابع أن الملائكة كانت تتنزل بالسكينة والطمأنينة، وصورة ذلك أن الملائكة إذا تنزلت هربت الشياطين، والشياطين هي التي تزعج وتقلق. قد قال تعالى: لم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالشياطين تقلق وتوسوس: ارجع ستنهزم، أو تقول للكافر أقبل. فإذا نزلت الملائكة هربت الشياطين، فحصلت السكينة، ونزلت السكينة على أهل الإيمان. وقد تقدم أن الآية الكريمة فيها: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقد ورد من مرسل عبد الله بن كريز رحمه الله من التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم كيوم عرفة إلا ما كان يوم بدر. قيل: فما رأى يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة، أي يسوي صفوف الملائكة، يزع يعني المتقدم يؤخرها، المتأخر يقدمه، حتى يكونوا جميعا في صف واحد. فهذه بعض صور تثبيت الملائكة للمؤمنين. ثم يطرح سؤال، لأنه قد يعنينا نحن الذين هم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يمكن أن تقوي الملائكة عزائم مؤمن؟ لا مانع من ذلك أيضا، ولو لم يكن هذا الشخص رسولا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اهجهم يا حسان وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. فقال عمران بن حسين رضي الله عنه لشخص من أصحابه من التابعين من جلسائه: إني محدثك حديثا، فإن أحياني الله فلا تحدث به، وإن قبضني الله فإن شئت أن تحدث به حدثته. قال: وما هو يا أبا نجيد؟ قال: إنه يسلم علي، يعني أن الملائكة تسلم علي. قال الشراح: وهذا في طرق الحديث، كانت الملائكة تسلم عليه فلما اكتوى، تركت الملائكة السلام عليه فلما ترك الكي، عادت الملائكة للسلام عليه. فيمكن أن تثبت الملائكة بإذن الله أهل الإيمان ولو كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالخوف الذي في نفوس بعض الناس، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيمكن بلا ريب أن تؤازر الملائكة أهل الإيمان بإذن الله وأن تثبتهم بإذن الله. وأيضا أقول بالله التوفيق إن الخوف المقذوف في قلوب بعض الناس والرعب الملقى في هذه القلوب يكون أيضا من الله، فالشجاع شجاعته من الله، والذي ملئ رعبا وخوفا كل ذلك قدره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الخوف، الخوف الشديد، أشد الخوف. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خصومه مسيرة شهر، ويقذف الرعب في قلوبهم قبل وصول رسول الله إليهم بنحو من شهر سيرا على الإبل أو على الخيول. وهذا سلاح ينصر الله به من يشاء، ينصر الله به من يشاء. قد استسلم بسببه يهود بني النضير. قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالرعب سلاح يقذفه الله في قلوب أهل الكفر فيستسلمون من غير ما قتال ومن غير ما ضغط. فنسأل الله أن ينزل علينا السكينة. وكذلك السكينة الملقاة في قلوب أهل الإيمان والشجاعة إنما هي من الله، حتى لا يغتر المغتر: أنا شجاع أو أنا. فالطمأنينة التي في القلوب أيضا من الله. من ثم كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. قال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فقد ترى الرجل هيوليا ضخما عظيما، ولد صغير شجاع يخيفه، يخيفه ويرعبه. قال تعالى: فاضربوا فوق الأعناق. قال بعض العلماء: فاضربوا الأعناق، الرقاب. وقال آخرون: فوق الأعناق، يضرب الرؤوس. وقد تأتي كلمة فوق تحمل المعنيين، قال تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وبالإجماع أن البنتين لهما الثلثان. قال تعالى فاضربوا فوق الأعناق، هذا خطاب للملائكة لأن مطلع الآية إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا. قال فريقنا العلماء أقرب مذكور هو الملائكة، واضربوا منهم كل بنان، اضربوا الرقاب واضربوا أيضا الأصابع والأيدي، أطراف البنان أطراف الأصابع أو الأصابع. لماذا هذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، فالمشاقق لله ورسوله والمعاند والمحادد لله ورسوله لا يرفق به. ومعنى شاق الله كانوا في شق وأوامر الله عز وجل وأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله في شق آخر، فهم محاددون لله ورسوله. قال تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه أي في الدنيا، وأشد من ذلك وأنكى، وأن للكافرين عذاب النار. يعني ليس الضرب فوق الأعناق وضرب كل بنان ونهاية المطاف، هذه بدايات خفيفة في الدنيا. قال تعالى ذلك فذوقوه وأن للكافرين ما هو أشد وأنكى وهو عذاب النار، كما سلف التذكير مرارا. لو أن شخصا في الدنيا أخذ وألقي في الفرن العالي الذي درجة حرارته 10,000 درجة لصهر الحديد، 7,000 درجة لصهر الحديد، سينتهي في لحظة. مع هذا هذا أيسر ملايين المرات من عذاب الآخرة، لأن عذاب الآخرة دائم لا ينقطع، دائم لا ينقطع. هذا الذي ألقي في الفرن العالي ثواني وانتهت، أقل من ثانية انتهت حياته وفقد الإحساس، فقد كل شيء. لكن الآخرون كما قال تعالى فهم يسترقون فيه، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال تعالى ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ثم توجه الخطاب لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدوار، لا تفروا، لا تفروا وتجعلوا ظهوركم تجاههم. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، يعني يعمل حيلة يستدرجهم لقتلهم، أو متحيزا إلى فئة، منضنا إلى فئة يؤازرهم ويقوي أمرهم، الذي يفعل لغير هذه العلتين من الفرار فقد باء بغضب من الله عياذا بالله، ومأواه جهنم وبئس المصير. الآية فيها رد قوي على المرجئة الذين يقولون إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بدون أي عمل ومهما ارتكب، ولا مؤاخذة عليه ولا تسريب عليه إن فعل ما فعل. فقل هذا رجل مجاهد خرج يجاهد في سبيل الله، معه سيفه وعليه درعه وخرج لقتال الكفار، كما الذي ارتكب؟ رأى زحف الكافرين مقبلا فولاهم الأدبار. قال تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولذا نرى ثبات أصحاب رسول الله في المعارك رضي الله عنهم في غزوة مؤتة، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر على الغزوة زيد بن حارثة، قال فإن قتل زيد فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فلما كان القتال والروم عددهم على ما ذكر أهل السير ما يقارب 100,000 والمسلمون 3,000، قتل زيد في أوائل المعركة، فأخذ الراية جعفر، فلما أخذها جعفر قاتل أشد القتال فقطعت يده التي تحمل الراية، فلم يلتفت ليده ما عنده يما يابا أبدا، أخذ الراية بشماله فقتلت، قطعت يده أيضا الشمال، ولم يرضى لراية المسلمين أن تسقط فضمها بعضديه بين صدره بعضديه، وما زال يقاتل. جاءته حتى ضرب ب80 طعن ب70 طعنة بالسهم والسيف، يقول الراوي والله كلها في صدره ليس منها واحد في دبره، يعني ما جاء يفرج ولا كل ذلك، هو مقدم صاب العدو. وصدق الله إذ قال إن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قال تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا إلا إذا تجاوز الله عنه، إلا إذا تجاوز الله عنه، فقد يتجاوز ربنا عن شخص فر من الزحف. وكما قال الخارجي لعبد الله بن عمر، الخارجي كان يكفر عثمان يكفر علي، فقال لابن عمر هذا الخارجي يا أبا عبد الرحمن إني أسألك عن مسائل فهل أنت مجيبي؟ قال سل. قال أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. أتشهد أن عثمان تخلف عن غزوة بدر؟ قال نعم. قال أتشهد أن عثمان لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال نعم. فكبر الرجل كأنه يعني أصاب مراده في التشفي من عثمان، فدعاه ابن عمر فقال تعالى أكمل لك الكلام، أما ما ذكرت من تخلفه يوم بدر فإن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة وكان عثمان يقوم عليها، فرخص له النبي في التخلف لذلك، وقد أعطى له سهما في بعض الطرق ممن شهد بدرا. أما تخلفه أو عفوا فراره يوم أحد فإن الله عفى عنه، فقال ربنا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ولكنك كرهت عفو الله عنه. إذا كان ربنا الذي يعذب من يشاء ويرحم من يشاء بين أنه عفى عنه وأنت جئت تؤخذه، أما تخلفه عن بيعة الرضوان فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أو ما كان هناك أحد يعني أقرب إلى يعني أهل الشرك يقبلونه مفاوضا معهم معنى الكلام إلا عثمان، لأن عليا قتل منهم ناسا يوم بدر، فكانوا يميلون إلى أن يكون المفاوض هو عثمان، وعند البيعة ضرب النبي يده اليمنى باليسرى وقال هذه يد عثمان. فالشاهد أن الفرار من الزحف ليس شركا، هو كبيرة قد يغفرها الله، كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالفرار من الزحف كبيرة عظيمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، إلى أن قال: والتولي يوم الزحف. والتولي يوم الزحف. من العلماء من قال إن هذه الآية خاصة بالتولي يوم بدر، والجواب على هذا أن ألا دليل يخصصها بيوم بدر، وحديث الرسول التولي يوم الزحف يؤكد ما ذكر. في هذا المقام ونبه على حديث ضعيف وضعفه شديد من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت له ذنوبه وإن كان تولى يوم الزحف. هذا الحديث لا يصح ولا يثبت، سنده ضعيف جدا. قال تعالى: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. في الآيات إثبات أن الله يغضب، خلافا لفريق من الأشاعرة الذين ينفون هذا أو يؤولونه تأويلا على غير وجه. ثم أن الله قال: فلم تقتلوهم، يعني وإن كان في الظاهر يا أهل الإيمان أنكم قتلتم الكفار يوم بدر، ما أنتم قتلتموهم، ولكن الله قتلهم، والذي سددكم والذي سدد رميتكم والذي سدد سيوفكم لقتلهم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنت رميت بسهمك، لكن سهمك إذا لم يوفقك الله سيطيش. من الذي سدد سهمك؟ هو الله. وذلك كله حتى يدرك المسلمون أو حتى يدرك الخلق أن ليس لهم من الأمر شيء، إنما فقط هم أسباب، هم أسباب يبذلون الأسباب، والموافق الذي يوفق لكل خير الذي يوفق لكل خير هو الله سبحانه وتعالى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله الذي سدد رميتك يا مسلم، وإلا فكم من رمية تطيش. وكما قال فريق من أهل العلم في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله، فلا قوة لسهم على النفاذ إلا إذا قواه الله، ولا قوة لقنبلة على انفجار إلا إذا قواه الله، ولا قوة لطبيب على تشخيص الداء إلا إذا قواه الله، ولا قوة لرام على رميه إلا إذا قواه الله، بل قالوا: ولا قوة لامرأة على حسن الطهي إلا إذا قواها الله، ولا قوة لحافظ على الحفظ إلا إذا قواه الله، ولا قوة لعالم على نشر العلم إلا إذا قواه الله، ولو كان رسولا. فالله قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن علينا جمعه وقرآنه، لن تستطيع أن تجمعه في صدرك إلا إذا أعناك وجعلناك تحفظ، فإذا قرناه فاتبع قرآنه، ثم قد تحفظ ولا تستطيع البث، ثم إن علينا بيانا ممكن تجد طالبا متفوقا نابغا، وطول السنة الأول وطول السنة في الدروس الخصوصية الأول وحافظ، وداخل الامتحان حافظ، ولكن يأتي في الامتحان لا يستطيع أن يبرز الجواب على السؤال. فالله قال إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه لك في صدرك، فإذا قرأناه فاستمع له وأنصت، فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه. ما تستطيع أن تحافظ، جاءت اللجنة المحفظة ما استطعت أن تخرج حرفا وتكسر وترفع وتضم. ممكن تحافظ، جئت تصلي وأنت متقن للقراءة جدا وحافظ الصور وكل يوم تقرأه، لكن تجد نفسك التجويد تحطم معك وأنت عارف حكم الغنة ولم تغن والمدود ولم تمد وكل شيء متلخبط معك، لأن الذي عليه البيان هو الله. فإذا علينا أن نستعين بالله في كل أمورنا، ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. آيات ترسم لنا منهج حياة في حسن الاستعانة بالله وفي التواضع لله. ما سددت الله الذي سددك، ما أنت غني الله الذي أغناك، ما أنت كريم الله الذي علمك الإكرام، ما أنت بأواه الله الذي جعلك أواه. ولذا يذكر في الأثر وليس له سند عن داود عليه السلام، وهو ليس له سند حتى تبرأ الساحة، لكن يتناوله الذين يتكلمون في المواعظ: يا داود هل أديت شكر نعمة ربك؟ قال: كيف أؤديها وكل وشكري يحتاج إلى شكر. يعني إذا قلت الحمد لله فكلمتي الحمد لله تحتاج مني إلى شكر آخر للذي وفقني لكلمة الحمد لله، هو الله سبحانه وتعالى. أما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ما معنى البلاء هنا؟ البلاء قد يطلق على الابتلاء، لكن البلاء الحسن النعمة الحسنة، وهي المراد الغنيمة. وليبلي المؤمن منه بلاء حسنا، وقد قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالبلاء الحسن يطلق على الإنعام الحسن، يطلق على الإنعام الحسن. ومن هنا قال بعض العلماء في شرح قوله تعالى لموسى عليه السلام أو لبني إسرائيل: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، إلى أن قال: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قالوا: فيها الوجهان للمفسرين. الوجه الأول: وفي ذلكم الإنجاء بلاء إنعام من ربكم عظيم، إذ أنجاكم من ماذا؟ من ذبح الأبناء واستحياء النساء. والوجه الآخر: وفي ذلكم التعذيب بلاء من ربكم عظيم، أي ابتلاء شديد بالتعذيب. قال تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ما وجه قوله إن الله سميع عليم؟ سميع لدعائكم وسميع لدعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم، وسميع لغطرسة أهل الشرك ولكبر أهل الشرك، سميع لكلام الشياطين، سميع لكلام الملائكة، سميع لكل شيء، عليم بما في صدوركم، وعليم بما في قلوبكم، وعليم كذلك بما بذلتموه من ترك بلادكم وأوطانكم ابتغاء مرضات الله. فعليم بالأقوال، عليم بالنوايا وبكل شيء، وسميع للأقوال وسميع لكل شيء سبحانه وتعالى. ذلكم الذي ذكر من الإنعام. وأيضا: واعلموا أن الله موهن مضعف كيد الكافرين، فإنهم يكيدون كيدا وربنا يكيد كيدا، كما قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأهل الكفر كما هو شأنهم يمكرون مكرا كبارا مكرا عظيما، ونحن والله في بيوتنا ما نستطيع أن نفعل شيئا ولا ندري عن هذا المكر الكبار الذي يمكره أهل الكفر بالمسلمين، والذي يكفيناهم بما شاء هو الله، هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يصد عنا شرهم. فإن كانوا يمكرون فالله خير الماكرين، وإن كانوا يكيدون فكما قال تعالى وأكيدوا كيدا. فالحمد لله على أن وفقنا لعبادته سبحانه، فخير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو يتولى الصالحين، وهو سبحانه يدافع عن الذين آمنوا. فلنوقن بهذا أيها الإخوة أن لنا ربا كريما كبيرا قديرا على كل شيء، والذي نحرص على أن ألا نقع في الذنوب ولا نقع في مخالفات أمر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت في أعداد الصالحين بإذن الله، ولن تدخل إلا إذا أدخلك الله، لأن الأنبياء الكرام كسليمان وغيره يقولوا أدخلني ليس لعملي، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فإذا دخلت في العباد الصالحين فقد قال تعالى وهو يتولى الصالحين، سيتولى الله عز وجل كل أمورك ويدبرها لك والله تدبيرا أحسن وأفضل بملايين المرات من تدبيرك لنفسك. سيتولى الله لك أمرك ويدبره لك أحسن من تدبيرك لنفسك. وهذا واضح وجلي في حياة أهل الإيمان الذين يبصرون نعم الله عليهم، والذين يعرفون حكمة الله وقدرة الله. مهما تدبر فتدبير الله لك خير من تدبيرك لنفسك. وقد دبر الله لأم موسى كما ترون في الكتاب العزيز أحسن تدبير، غاية ما كانت تتوقعه أم موسى وهي حامل أن يحفظ الله لها ولدها من شفار ومواسي الذباحين، ولكن يؤول الأمر إلى أنها تدخل بيت فرعون ترضع ولدها آمنة مطمئنة وتأخذ أجرها وهي المنتنة المتفضلة عليهم بالمجيء، وإضافة إلى ذلك تشفع في من شاءت أن تشفع. فالحمد لله، نسأل الله أن يدبر لنا ولكم كل أمر وأن يوهن كيد الكافرين. اللهم يا رب أنت موهن كيد الكافرين، يا رب اجعل كيدهم في تباب وسعيهم في خسار. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم.